الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات أما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة سؤال ما الواجب لولاة الأمور؟ جواب الواجب لهم النصيحة بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى ما الواجب لولاة الأمور؟ هذه مسألة مهمة عظيمة أوردها رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وكتابه هذا في الاعتقاد، وعامة من كتب من السلف في الاعتقاد يضمن هذا الفصل وهذه المسألة في ضمن الأصول والعقائد، لأن هذه المسألة لها ارتباط عظيم بانتظام أمر المسلمين في مصالحهم وفي عقائدهم في عباداتهم في معاملاتهم، لأن أمر المسلمين ومصالحهم الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا باجتماع. إذا كانوا ليسوا مجتمعين بل متفرقين سيقع بينهم الهلاك، فلا تقام عبادة ولا يطلب علم ولا تطمئن نفس وتكثر الشرور، فالأمر لا ينتظم إلا بجماعة، والجماعة لا تنتظم إلا بماذا؟ إلا بإمام، وأمر الإمام أيضا لا ينتظم إلا بالسمع والطاعة، فيأمر آخذ بعضها ببعض فلأجل ذلك تذكر في كتب العقائد، لأن أمر المسلمين ومصالحهم الدينية والدنيوية لا تنتظم إلا بهذا. ولهذا تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التأكيد على هذا الأمر، السمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة والنصيحة لولي الأمر إلى غير ذلك. جاء في هذا أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي جزء منها أو شيء منها عند المصنف رحمه الله في السؤال الذي يلي هذا السؤال في ذكر الأدلة، لكنه هنا ذكر خلاصة في الواجب تجاه ولاة الأمر. قال الواجب لهم النصيحة، قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا يا رسول الله لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب لهم النصيحة. النصيحة هذه كلمة واسعة تنتظم معاني كثيرة، لكن يمكن أن يقال حاصل النصيحة تجاه ولاة الأمر أن يتعامل معهم في ضوء الأدلة، في ضوء الأدلة، في ضوء هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه، موالاتهم على الحق وطاعتهم فيه، وأمرهم به وتذكيرهم برفق، أمرهم بالحق وتذكيرهم بالحق برفق، أي بأسلوب يتناسب مع مقامهم مع مكانتهم. والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، يصلى خلفهم، يجاهد معهم، تؤدى الصدقات إليهم. والصبر عليهم وإن جاروا، والصبر عليهم وإن جاروا، جاروا أي ظلموا. وسيأتي أيضا في هذا أحاديث. وترك الخروج بالسيف عليهم، أي نزع اليد من الطاعة والخروج عليهم بالسيف، لأن هذا مفسدة عظيمة ومضرة عظيمة وبلاء عظيم. قال ما لم يظهروا كفرا بواحا، ما لم يظهروا كفرا بواحا، وسيأتي أيضا الحديث في هذا، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، بالثناء الكاذب عليهم، يعني أن يفعل أمرا باطلا فيثنى عليه في باطله ويمدح مثلا في باطله، لأن هذا يغريه، يغريه أن يفعل أمورا أخرى ومفاسد أخرى. لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق، والدعاء لولي الأمر بالصلاح والتوفيق هذا من أمارات لزوم المرء للسنة، لأن السنة جاءت آمرة بذلك. ومن يعكس يسب الولاة هذا من علامات البدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا جاء عنه النهي عن ذلك. ثم عقد سؤالا في ذكر الأدلة. نعم. قال رحمه الله: سؤال، ما الدليل على ذلك؟ جواب: الأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. قال: الأدلة على ذلك، ما الدليل على ذلك، يعني على الخلاصة التي تقدمت. قال: الأدلة على ذلك كثيرة، منها، أي سيذكر بعض هذه الأدلة. وفي كتاب الإمارة من صحيح مسلم ذكر لكثير من الأدلة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال: منها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الآية التي قبل هذه الآية، الآية التي قبل هذه الآية، ماذا قال الله فيها؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آيتين في سورة النساء متتاليتين. الآية الأولى تتعلق بالواجب على الولاة، والثانية التي ذكر المصنف رحمه الله تتعلق بالواجب على الرعية. الأولى في الواجب على الرعاة الولاة الحكام، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا واجب عليهم، والله جل وعلا يوم القيامة يسألهم عنه. وفي الحديث عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، هذا حمله الولاة والله جل وعلا يسألهم عنه. الآية الثانية في الواجب على الرعية، الواجب على الرعية، قال جل وعلا بعد أن ذكر في الأولى الواجب على الرعاة، قال هنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال وأولي الأمر منكم، وإن كانت جاءت نصوص بالأمر بطاعة ولاة الأمر، لكن هنا في هذه المتعاطفات في الآية أطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فلم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل جعل طاعة أولي الأمر داخلة في طاعة الرسول، داخلة في طاعة الرسول، وطاعة الرسول طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فجعل طاعتهم داخلة في طاعة الرسول. ولهذا تأتي النصوص مقيدة بالسمع والطاعة ما لم يأمروا بمعصية، إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا المعنى مستفاد من هذه الآية الكريمة. ابن تيمية رحمه الله ذكر الآيتين، آية إن الله يأمركم وآية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا، ذكر الآيتين وقال رحمه الله نزلت الآية الأولى في ولاة الأمر، نزلت الآية الأولى في ولاة الأمر في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، ونزلت الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم وغير ذلك، إلا أن يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم. قال رحمه الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، هذا من الأحاديث العجيبة العظيمة في التأكيد على باب السمع والطاعة وأهمية هذا الأمر وعظم شأنه وضرورته. قال اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، وأهل العلم مجمعون على أن العبد ليس أهلا للخلافة أو الولاية، لأنه مملوك ومنافعه لسيده لمالكه، لكن يحمل هذا الحديث وإن تأمر عليكم عبد وما جاء أيضا في معناه على المبالغة في التأكيد، المبالغة في التأكيد على لزوم السمع والطاعة للعبد وإن كان لا يقع، وقد يضرب المثل بما لا يقع، قد يضرب المثل بما لا يقع. الحاصل أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في التأكيد على السمع والطاعة، وبعض أهل العلم حمله على إذا كان الخليفة أو الوالي أمر عبدا على منطقة أو على جهة أو نحو ذلك، وذكرت أيضا في المعنى أقوال أخرى. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه. فليصبر عليه أي لا ينزع اليد من الطاعة ولا يخرج، لأن هذا يترتب عليه شرور، يترتب عليه مفاسد. فليصبر عليه من رأى من أميره شيئا يكره، أمور يكرهها. والمقياس في الكراهة هنا ليس هو النفس وإنما الشرع. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. الذي يخرج على الإمام وينزع اليد من الطاعة ويموت على هذا الصنيع فموته موت جاهلية، ميتته ميتة جاهلية. لماذا؟ لأن المسلك الذي هو عليه هو مسلك أهل الجاهلية، الفوضى وعدم المبالاة بإراقة الدماء، عدم مراعاة حرمة المسلمين وعدم مراعاة ضبط الأمن ومصالح المسلمين العامة والخاصة. نعم. قال رحمه الله: وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ثم أورد هذا الحديث حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، يعني بايعناه على أمور. فكان فيما أخذ علينا، يعني أخذ علينا البيعة عليه، أن بايعنا على السمع والطاعة. أن بايعنا على السمع والطاعة أي لولي الأمر، من ولي عليكم اسمعوا له وأطيعوا. بايعهم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، أن يسمعوا ويطيعوا لمن ولي عليهم. قال: في منشطنا ومكرهنا، فيما تنشط إلينا تنشط إليه نفوسنا وتميل وتحبه، وفي مكرهنا فيما تكرهه نفوسنا ولا تميل إليه. السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، في العسر واليسر. وآثرة علينا، يعني وإن استأثروا عليكم بالمال، وآثرة علينا أي وإن استأثروا عليكم بالمال، وآثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله الذين هم الولاة. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم من الله فيه برهان. برهان أي نص من كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، واضح في المسألة لا يحتمل التأويل. المرد في ذلك إلى من؟ المرد في ذلك إلى أهل العلم، هم الذين ينظرون وهم الذين يقررون. لو كان المرد في ذلك إلى عوام الناس وإلى قليل العلم تجده في قضايا ربما لا تكون كفرا ويعدها كفرا، ومثل صنيع الخوارج عندما كفروا بالكبائر وحملوا كثير من الآيات أو كثير من النصوص على غير معناها. فالمرد في ذلك إلى أهل العلم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا أدب، أدب أدب الله سبحانه وتعالى عباده، أن يكون مرجعهم في مثل هذه الأمور، خاصة التي تمس أمن الأمة ومصالح الأمة، الكبار لا يخوضوا في شيء من ذلك، بل يرجعوا إلى الأكابر من أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا الحديث نظير الحديث الذي تقدم معنا. هذا حديث أم حصين رضي الله عنها، تقول إنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى الجمرة، بعد الرمى جمرة العقبة، وتقول أنه قام وقال قولا كثيرا، يعني خطب في الناس خطبة وقال فيها كلاما كثيرا. قال: ثم سمعته قال: إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. هذا كل من بالغ في التأكيد على هذه المسألة العظيمة. و خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع هي خطب مودع، خطب مودع، فلها أهمية عظيمة جدا. فكان من جملتها التأكيد على هذه المسألة العظيمة، تأكد عليها أكثر من مرة في حجة الوداع. ولهذا جاء عنه من خطبه في حجة الوداع أنه قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة مالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. سبحان الله، جعل طاعة ولي الأمر ذكرها مع ماذا؟ ذكرها مع ماذا؟ مع هذه الطاعات الكبار: اتقوا ربكم، صلوا خمسكم، صوموا شهركم، أدوا زكاة مالكم. جعل مع هذه الأمور العظيمة طاعة ولي الأمر، لأن هذه الأمور المذكورات ما تنتظم للناس إلا بهذا. الناس ما ينتظم أمر في العبادة والصلاة وطلب العلم وقضاء المصالح الدينية والدنيوية إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بماذا؟ إلا بسمع وطاعة، إلا بسمع وطاعة. فقالوا: أطيعوا ذا أمركم. جمع هذه الخمس في حديث واحد، وذكر طاعة ولي الأمر مضمومة إلى أداء الصلاة والصيام والزكاة وتقوى الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك بعض الناس إن ذكرت له حديث الصلاة ما يجد منها وحشة، وإذا ذكرت لها أحاديث الصيام ما يجد منها وحشة، في الزكاة ما يجد منها وحشة، وإذا ذكرت أحاديث طاعة ولي الأمر يستوحش منها وربما تنفر نفسه، مع أن الذي أمر بهذا هو الذي أمر بهذا، والذي جاء عن هذا هو الذي جاء عن هذا، فلما تنفر النفس هنا وهناك تقبل؟ إلا لوجود شيء من الهوى في النفس، لوجود شيء من الهوى في النفس، فيترتب عليه هذا الاستيحاش من الأحاديث التي في عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء، هذه الصيغة تفيد الإيجاب والإلزام، على المرء المسلم السمع والطاعة، على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، وفي رواية أو كره. إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يؤمر بمعصية، إلا أن يأمره ولي الأمر بمعصية لله، فهنا لا سمع ولا طاعة في معصية الله عز وجل. قال إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا الحديث والذي بعده ولهما نظائر فيها هذا القيد، إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهذا قيد يقيد ما أطلق في بعض الأحاديث، هذا القيد الذي في هذا الحديث ونظائره يقيد ما جاء مطلقا في الأحاديث بالأمر بالسمع والطاعة كذا مطلقا. هذا الحديث ونظائره يقيد تلك الأحاديث بأن المقصود ما لم يأمر بمعصية، فإن أمروا بمعصية يقول عليه الصلاة والسلام فلا سمع ولا طاعة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة في المعروف، هذا من أساليب الحصر، إنما الطاعة في المعروف. وهذا الحصر يفيد أنه لا طاعة لهم في المنكر أو في معصية الله أو في معصية رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو نظير الذي قبله. إنما الطاعة في المعروف، هذا نظير الذي قبله، إلا أن يأمروا بمعصية فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ظهرك وإن ضرب، ضبطه هكذا، وإن ضرب بالبناء لما لم يسمى فاعله، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وهذا جزء من حديث حذيفة الطويل في الفتن، وفي صحيح مسلم جزء من حديث حذيفة الطويل في الفتن وهو في صحيح مسلم: هل بعد هذا الخير من شر؟ هذا حديث عن حذيفة طويل، جاء في تمامه هذه اللفظة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. هذه اللفظة: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، ثابتة، هذه اللفظة ثابتة عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ومعناها تقدم له نظائر في الأحاديث التي مرت، لكن هنا فيها يعني جانب قوي في امتحان الإنسان، في امتحان الإنسان في هذا الباب. قال: وإن ضرب ظهرك يعني ظلما وأخذ مالك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع. هذا كله تأكيد على هذه المسألة العظيمة التي هي السمع والطاعة لولاة الأمر. هذا الحديث أو هذا الحديث الذي فيه هذه اللفظة أعله بعض أهل العلم بأن الراوي له عن حذيفة وهو أبو سلام لم يسمع من حذيفة. يقول الدارقطني: هذا عندي مرسل، لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة. مثل الدارقطني وكبار المحدثين لما يتكلمون في إعلال الحديث يتكلم في إعلال الحديث نظرا لماذا؟ للصناعة الحديثية التي هو من أهلها، الصناعة الحديثية التي من أهلها، متجردا ينظر متجردا مستندا في النظر إلى الصناعة الحديثية، مثل ما فعل الدهرقطني وغيره من أهل العلم. لا ينتقد اللفظة لأنه يستوحش منها، يستوحش منها فينتقدها، وإنما ينتقدها. ولهذا بعضهم أعل الحديث وقال معناه صحيح، ما يستوحش منها، أعله ويقول معناه صحيح. فهذا جانب، يعني بعض أهل العلم أعله متجردا متجردا، لكن هناك من يعل الحديث لأنه هو عليل، هو عليل، هو فيه استيحاش من في شيء من الهوى، وهوى هو الذي يعمل في هذا الباب. ومن يقرأ يميز بين أهل العلم الذين يتعاملون مع النصوص بالتجرد وبين من يتعامل معها وعنده هوى، وعنده هوى. وعلى كل، إعلال الحديث بأن أبا سلام لما يسمع من حذيفة لا يكفي في نفي ثبوت هذه اللفظة لأسباب. الأول أن أبا سلام لم يتفرد بها، بل تابعه عليها سبيع بن خالد، وعند الإمام أحمد في المسند، ولفظه عند الإمام أحمد: وإن نهك ظهرك، أو وإن نهك ظهرك وأخذ مالك. الأمر الثاني أن هذه اللفظة لها شاهد من حديث عبادة بن الصامت عند ابن حبان في صحيحه، وفيه في حديث عبادة قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك، إلى أن قال: وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك. كذلك هذه اللفظة ثابتة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المصنف لابن أبي شيبة، عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك. ثم قال له: فاسمع وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. هذا إضافة إلى الشواهد العامة في النصوص التي هي بمعناه ليس بلفظه، نصوص كثيرة مر معنا شيء منها، ويوجد شيء منها في كتاب الإمارة في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. هذا الحديث فيه التحذير من نزع اليد من الطاعة. قال: خلع يدا من طاعة، يعني نزع يدا من طاعة. من فعل ذلك لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ما معنى لا حجة له؟ أي لا حجة له في فعله، فعل هذا لا حجة له، لا، ليس عنده مستند من شرع الله، فلا عذر له ينفعه، لأنه عمل ليس قائم على الشرع، وليس عنده مستند عليه من شرع الله سبحانه وتعالى. قال: ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأن الجاهلية كان هذا شأنهم، فوضى لا صورة لهم. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهو جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. نعم، إذا كان أمر الأمة مجتمع، جميع أي أمر الأمة مجتمع على ولي أمر ومصالح ماضية وأمن مستقر، و غير ذلك، ثم يأتي شخص يريد أن يفرق هذا الجمع ويشتت هذا الاجتماع. قال فاضربوه بالسيف كائنا من كان، فاضربوه بالسيف كائنا من كان. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وغير ذلك من الأحاديث، وهذه كلها في الصحيح. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون. تعرفون وتنكرون يعني في أعمالهم، تصرفاتهم، أقضيتهم، تعرفون أشياء أنها على الحق وعلى الهادي، وتنكرون أشياء، تنكرون أشياء أنها ليست على الحق ولا على الهدى. قال: فمن عرف برئ. من عرف يعني هذا لفظ للحديث في بعض رواياته، وفي بعضها من كره بدل من عرف. ففي بعضها قال فمن عرف، في بعضها قال من كره، ولفظة من كره أوضح، لكن لفظة من عرف، من عرف تؤدي إلى المعنى، يعني عرف أن هذا منكر وكره، هذا مقصد. واللفظة الثانية أوضح، قال فمن كره، الأولى من عرف يعني عرف أن منكر وكره، هذا المقصد. واللفظة الثانية أوضح في ذلك، قال فمن كره برئ. معنى كره ماذا؟ الكراهة وين توجد؟ في القلب. كره أي بقلبه، وأنكر هذا المنكر بقلبه. قال فمن كره برئ، يعني كره وأنكر بقلبه، هذا برئ. ومن أنكر سلم، إذا كان عنده قدرة على الإنكار بالطريقة الشرعية المرعية. ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، هذا البلاء، هذا البلاء والمهلكة للإنسان، أن يرضى بالمنكر ويتابع عليه. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا، يعني ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث مثل ما ذكر رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة. نعم. قال رحمه الله: سؤال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما مراتبه؟ جواب: قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي هذا الباب من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما لا يحصى، وكلها تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من رآه، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه. وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم، كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها. وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية، ولطالب الحق كافية، ولله الحمد والمنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا السؤال: على من يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما مراتبه؟ ولك أيضا أن تسأل عن إيراد هذه المسألة في كتاب في العقائد، لأن هذه المسألة، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهمت فهما خاطئا وترتب على ذلك مفاسد عظيمة جدا فالخوارج يفهمون من أحاديث آيات الأمر المعروف والنهي المنكر وأحاديث الأمر المعروف والنهي المنكر يفهمون منها ما هم عليه من نزع يد من طاعة وخروج على الولاة وإثارة الفتن، ويعدون هذا الصنيع من إيش؟ إنكار المنكر، يعدون من إنكار المنكر، فتختل مصالح المسلمين ويترتب على صنيع هذا الشرور العظيمة، فناسب أن يذكر أو أن تذكر هذه المسألة في كتب العقائد تحذيرا من فكر الخوارج ومن لف لفهم وسار سيرهم في فهم هذه النصوص، وأن الواجب أن تفهم على بابها. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، أي الذين تحقق فلاحهم، يأمرون بالمعروف، وأمرهم بالمعروف أيضا بالمعروف، وينهون عن المنكر، ونهيهم عن المنكر ليس في منكر، بل ضبطوا أنفسهم بضوابط الشريعة وألزموها بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في جواب على الشق الثاني من السؤال: ما مراتبه؟ مراتبه ثلاثة جمعت في هذا الحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إن كان عنده استطاعة ولا يترتب على ذلك شرور ومفاسد، فإن لم يستطع فبلسانه بيانا ونصحا وتوجيها إلى آخره، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. قال رحمه الله: وهذا الباب فيه آيات وأحاديث كثيرة تدل على وجوب الأمر معروف والنهي عن المنكر على كل من رأى، لا يسقط عنه إلا أن يقوم به غيره كل بحسبه، وكلما كان العبد على ذلك أقدر وبه أعلم كان عليه أوجب وله ألزم. ولم ينجو عند نزول العذاب بأهل المعاصي إلا الناهون عنها، أي عن المعاصي. قال رحمه الله: وقد أفردنا هذه المسألة برسالة بها وافية ولطالب الحق كافية. وله رحمه الله رسالة مطبوعة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانية وسرة. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا،